وفي الختام، جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الشيخ الأوحد للإنتاج الإسلامي بدولة الكويت، مراكز التوزيع في دولة الكويت، مؤسسة الشيخ الأوحد للإنتاج الإسلامي، هاتف 00965999434، مؤسسة يوسف الزهراء للإنتاج الفني والتوزيع الإسلامي، هاتف 94022240965، مملكة البحرين، شركة دار الوديعة للدعاية والإعلان والإنتاج الفني، هاتف 36765204. وكيلنا بالمملكة العربية السعودية، لجنة الأوحد ميديا، 0501555572.